المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في المياه وجوابها لعلي وأصحابه. سؤال: ما حكم الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس؟ الجواب: حكم الطهور أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره، وحكم الطاهر أنه طاهر بنفسه لا يطهر غيره، وحكم النجس أنه نجس بنفسه منجس لغيره. سؤال: إذا وقعت في الماء نجاسة ما حكمه؟ جواب: إذا كان دون القلتين فهو نجس، وإذا كان قلتين فأكثر، فإن غيرت أحد أوصافه فهو نجس وإلا فطهور. سؤال: ما حكم الماء المغسول به النجاسة؟ جواب: إذا كان متغيراً أو قبل عين النجاسة أو قبل السابعة فهو نجس، وإن كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر غير مطهر. سؤال: إذا اشتبه ماء طهور وماء طاهر وماء نجس ما حكمه؟ جواب: يحرم استعمالها. سؤال: ماء تغير تغيراً كثيراً بشيء طاهر ممازج غير تراب ومع هذا فهو طهور. جواب: هو الذي تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ونحوه. سؤال: ماء تغير بالنجاسة ومع هذا لا ينجس. جواب: هو الماء المتغير بمجاورة ميتة ونحوها فهذا لا ينجس.